الذهب تقصد جائز أو تقصد صحيح المحل تقريبا ما في عدة أجزاء يعني هذا إذا جاء لي عن السيار يشتري ذهب وحيض تحفة الذهب ويقول له خص بلاقش هذا جائز أو لا في خلاف بين أهل العلم من العلماء من يرى أن الذهب أن النقود ليست من جنس الذهب والفضة وبالتالي يجوز فيها التفاضل ويجوز عدم التقابض يعني التفاضل ممكن الخاتم تشتريه عند فلان من الناس بزوج جملين أو ثلاثة عند آخر أنقص أو أزيد ويجوز أنك تدفع بالتأخير فمن العلماء من يرى ذلك وبعض العلماء يقول أن الذهب أن النقود المال العملة الورقية النقدية هي عوض الذهب والفضة وبالتالي يجوز التفاضل لكن لا يجوز التأخير لا بد أن يكون قبضا مثل الذهب مع الفضة يتفاوت لكن إذا أعطيته ذهب يعطيك فضة يدا بيد عند البيع والشراء وهذا القول يظهر أقوى إذا أراد أن يشتري يعين التحفة ولا حرج أن يخبئ المال عنده لا أسهل على أساس أنه شراء يخبئ عنده المال على أساس أنه شراء حتى إذا تجمع المال أخذه وفارقه أو أخذه ثم عقد عقد البيع وفارقه